بسخروا وانا عشما نشوفوا يملا لعين جبارو ويملا لعين جبارو كام لا تخفى هل يخطر بالو في سمي حلي بلالو أجلي في غبالو أطرب من حديث وارشوف من زلاله ويملا لعن جبال أهدى الضاب يجيد غصن البانيد وظهر الرباط خديد وصار معدوم نجيد نور الهلال حلا بين هدارو ويملا جبارو قوله لي لابو جهلهم بمغابو لا صار في ظلابو وأسار لصابو أصل بدر صاطي في ليلة بابو ويملو العجبارو مهما أطال جفاه أنا قلبي صفاه طمعا في وفاه وفي أيام صفاه ومع في وفاه وفي أيام صفاه الأيام تسعد وارتع في ظلاله وإن لا رعى جباره لكن بس خياله وانا عش ما نشوفه يملا لان جباله ويملا لان جباله